وقوله فظنوا أنهم مواقعها انتهى. وقال الإمام الشنقيطي بعد أن ذكر عددا من الآيات القرآنية التي ورد فيها الظن بمعنى اليقين: فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك انتهى. ومقارنة الظن المستفاد من أخبار الأحاد الصحيحة بظن المشركين المذموم في الآية مقارنة خاطئة لا شك في خطئها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لآية النجم: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال: والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب أو الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين. وانتبه لهذا، فالظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين انتهى. وأيضا فإن الله سبحانه قد شرع في كتابه الأخذ بشهادة الشهود وهم أحد، فإما أن يقول المخالفون إن شهادتهم تفيد اليقين فيكون في ذلك نقض للمقدمة الأولى، وإما أن يقول بأنها تفيد الظن ومع ذلك شرعت فيكون في ذلك إبطال للمقدمة الثانية، فما ثبت أنه تشريع من الله لا يكون مذموما بحال. قال ابن حزم رحمه الله: إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد. وقد ذكرت وجوها أخر في الرد على المشككين في حجية أحاديث الأحاد في كتابي أفي السنة شك. الإشكال الثالث حول نقلة السنة ورواتها، فيقولون إن السنة قد نقلت إلينا من طريق أو عن طريق رجال غير موثوقين ولا مأمونين، ويستدلون على ذلك ببعض ما روي عن عدد من رواة السنة من مخالفات شرعية. والرد على هذا الإشكال من وجوه. الوجه الأول أن علم الجرح والتعديل يعطي كل شيء قدره من جهة الطعون في الرواة، فإن من الطعون ما يؤثر في قبول الرواية ومنها ما لا يؤثر. وأما التعامل السطحي مع الراوي دون تفريق بين ما يؤثر وما لا يؤثر في القبول فهذا غلط. الوجه الثاني كثير من القصص التي طعن على الصحابة والرواة الثقات بسببها لا تثبت من جهة الإسناد، وذلك مثل الطعن على أبي هريرة بأنه إنما لزم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطعام، وأن النبي تضايق من كثرة دخوله عليه لأجل ذلك، فقال له: يا أبا هر زر غبا تزد حبا. فربط حديث زر غبا بقضية الطعام باطل، بل إن حديث زر غبا من أصله لا يثبت، فقد قال البزار: لا يعلم في زر غبا تزد حبا حديث صحيح. وذكر العقيلي أنه ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت. الوجه الثالث أن علم الجرح والتعديل هو الميزان في هذا الباب، وقد بلغ الغاية في الإتقان البشري، وكثير ممن يطعن في علم الحديث لا يعرف قدر هذا العلم ولا يعرف دقة المحدثين فيه، وقد وضعوا قواعد موضوعية في باب الجرح والتعديل طبقوها على الموافق والمخالف لهم في المذاهب الفقهية والعقدية. ولذلك تجد في كتابي البخاري ومسلم رواة من مختلف المذاهب العقدية، ففيهما الراوي السني والشيعي والناصبي والقدري والخارجي بشرط أن تثبت عدالته وصدقه، وأما من لم تثبت عدالته فإنهم لا يخرجون له سواء كان سنيا أم ليس سني. الإشكال الرابع حول النهي عن كتابتهما وما يتعلق بتاريخها وتدوينها. فأما ما يتعلق بالنهي عن الكتابة فإن الذين يستدلون بالحديث الوارد في ذلك فإنهم يقعون في الاضطراب والتناقض وسوء الاستدلال من أربعة وجوه. الوجه الأول أنهم يستدلون بالسنة التي لا يرون حجة على عدم حجيتها. الوجه الثاني أن الذي جاء عنه النهي عن كتابة الحديث صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بحفظه وتبليغه ونهى عن رده، ولا سانيد في ذلك صحيحة بل أصح من حديث النهي عن الكتابة. فلماذا الانتقائية؟ أفيؤمنون من الحديث بما يوافق أهواءهم وما لا يوافق أهواءهم؟ يردون. الوجه الثالث أنه كما جاء حديث في النهي عن الكتابة فقد جاءت حديث متعددة في الرخصة بها، منها قوله صلى الله عليه وسلم مجيبا طلب أبي شاه في كتابة خطبته اكتبوا لأبي شاه، ومنها أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأيده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه. فعلى أي أساس يقوم المنكرون للسنة باختيار حديث النهي وإلغاء حديث الرخصة؟ الوجه الرابع أن هناك فجوة في الاستدلال بالنهي عن الكتابة على عدم الحجية، فالصواب في الاستدلال بالنهي عن الكتابة ألا يتجاوز به مورد النص وهو الكتابة لا الحجية، إذ النص لا إشارة فيه للحجية من قريب ولا من بعيد، بل جاء في حديث النهي عن الكتابة نفسه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عني. وبعد ذلك فإن من أهل العلم من قال إن النهي عن الكتابة لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب فيه الوقف وأن الصواب فيه الوقف على أبي سعيد الخدري، أي أنه من كلام أبي سعيد، وهذا المسلك هو طريقة الإمام البخاري رحمه الله، وقد ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وبعض طرق هذا الموقوف ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ومن أهل العلم من أثبت الحديث ولكنهم رأوا أنه منسوخ بأحاديث الرخصة، وهناك وجوه أخرى يطول الكلام بسردها. ومن المراجع في هذا الباب للتوسع: واحد، كتاب تقييد العلم الخطيب البغدادي، 2، كتاب تدوين الحديث لسيد مناظر الكيلاني مكتوب بالأردية ومترجم العربية طبعته دار الغرب، 3، كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمحمد مصطفى الأعظمي، 4، كتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب، 5، كتاب تدوين السنة النبوية لمحمد مطر الزهراني. وأما ما يتعلق بتأخر تدوينها فإن الإشكال الذي يثار في هذه القضية مبني على تصور ناقص لطريقة توثيق السنة، ولذلك فإن الإجابة الوافية عن هذا الإشكال تكون بالعرض التفصيلي لتاريخ توثيق السنة وطريقة روايتها ونقلها، وما لم يكن عند المرء تصور تفصيلي لذلك فإنه لن يعرف وثاقة نقل السنة، وسيظل يتحدث عن تصورات ذهنية لا واقعية، مع العلم بأن التدوين لم ينقطع من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت التدوين الشامل. وممن اعتنى بتتبع الصحف التي كتبت في مرحلة ما قبل التدوين الشامل الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. الإشكال الخامس حول علم الحديث ومناهج المحدثين. يقول كثير ممن ينكر السنة أو يشكك فيها إنه لا ينكرها من حيث هي سنة، وإنما من جهة عدم الوثوق بطريقة نقلها. وهنا سؤال مهم لهؤلاء، ألا وهو: هل يستحيل علميا معرفة صحة الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفها؟ الجواب بنعم أو لا لابد أن يكون مبنيا على تصور تام صحيح لواقع الرواية والرواة والأسانيد، ولابد أن يبنى بعد تصور تام للعلم المتعلق بتحقيق صحة الأخبار النبوية وهو علم الحديث، كونه الأداة المتفق على الاعتماد عليها بين أهل السنة في معرفة صحة الأخبار، وكونه الأشهر أو الذي لا يكاد يوجد غيره في هذا الباب، وكونه مبنيا على الأمر الأول الذي هو التصور التام الصحيح لواقع الرواية. وأقول بتمام الثقة إن أغلب المشككين في السنة لا يملكون تصورا واقعيا عن الأمرين كليهما، لا عن واقع الرواية والرواة ولا عن العلم المتعلق بذلك، فكيف يحكمون بأن نقل السنة غير موثوق أو بأن نقل السنة غير موثوق، وعلى أي شيء يبنون؟ إذن فالخطوة الأولى للحكم على علم الحديث بعدم الصلاحية والكفاية هي تصور هذا العلم تصورا صحيحا كما بناه علماؤه، وهذا كما سلف ما لا يتوفر في جل المشككين فيه. وأما بيان دقة المحدثين وانضباط منهجهم فيستبين من وجوه كثيرة، وكلما رجعنا إلى كتب المحدثين المتقدمين وطريقتهم كان ذلك أظهر في إدراك عظمة هذا العلم. ومما يمكن أن يظهر دقة هذا العلم وموضوعيته الوقوف مع شروط الحديث الصحيح وتفصيلاته، وهي شروط خمسة: العدالة والضبط واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. ومن يعرف علم الحديث معرفة محكمة فإنه يستطيع أن يعرض ما يدخل أو ما يدخل تحت كل شرط من هذه الشروط الخمسة من دلائل التوثيق ومعالم الضبط مما لا مزيد عليه في العلوم البشرية الممكنة. مثال ذلك: إذا تحدثنا عن شرط الضبط فإن مما يعرض ضمن هذا الشرط آلية حكم المحدثين على الراوي بالضبط، وهل حكمهم على راوي بالضبط يعني أن كل ما يرويه صحيح أم أنه يمكن أن يخطئ؟ وإذا كان يخطئ فكيف يتم اكتشاف خطئه وقد حكمنا عليه بأنه عدل ضابط؟ وهل الرواة الضابطون على درجة واحدة من جهة قبولنا لأخبارهم أم أنهم على مراتب؟ وما الفائدة من هذه المراتب؟ هل نقدم الأكثر ضبطا منهم على من دونه حال التعارض؟ وما حكم الراوي الصدوق الذي يصيب كثيرا ويخطئ كثيرا؟ متى يقبل المحدثون خبره ومتى يردونه؟ وكيف نعرف أن الراوي الذي حكمنا عليه بالضبط لم يتغير حفظه بعد سنوات من حكمنا عليه؟ إلى آخر هذه التفاصيل التي تظهر دقة قوانين علم الحديث. الأمر السادس: استشكال أحاديث صحيحة معينة بدعوى التعارض. إن استشكال روايات صحيحة ليس أمرا منكرا إذا كان على سبيل التفهم وطلب رفع ما توهم من تعارض، فقد استشكلت عائشة وحفصة وغيرهما من الصحابة بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما يزيل الإشكال، وإنما المستنكر هو الفوضى في التعامل مع الروايات المستشكلة واستجهال أئمة المسلمين وعرض الأحاديث المتوهم تعارضها على سبيل الاكتشاف والمفاجأة للناس، مما قد أجاب العلماء عن وجه الإشكال فيه قبل قرون. فلقد اعتنى علماء المسلمين بمبحث التعارض بين الأدلة، إما بين آيات القرآن أو بين القرآن والحديث أو بين الحديث والحديث أو بين الحديث والعقل أو الحس، ورسموا منهجا للتعامل مع هذه القضية تجده في مبحث التعارض بين الأدلة في كتب الأصول وفي مبحث مختلف الحديث في كتب علوم الحديث أو مختلف الحديث في كتب علوم الحديث. وقد ألفت كتب كثيرة متخصصة في هذا المجال قديما وحديثا يطول سردها، أذكر منها على سبيل المثال والإشارة اختلاف الحديث للشافعي وشرح مشكل الآثار للطحاوي وتأويل مختلف الحديث أو مختلف الحديث لابن قتيبة. ومن الكتب المعاصرة دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد، دراسة لما في الصحيحين لعيسى النعمي أو النعمي، وربما النعيم سقطت الياء من الكلمة، والتعارض في الحديث النبوي للطفي الصغير، وأحاديث العقيدة المتوهم أو أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين لسليمان الدبيخي وغيرها كثير. وقد ذكرت في كتاب أفي السنة شك قواعد منهجية للتعامل مع الأحاديث التي يتوهم تعارضها مع القرآن ومع العقل ومع روايات حديثية أخرى ومع العلم الحديث فلتراجع. الباب الثاني: شبهات حول الإجماع. وصل الحال عند بعض من ينكر حجية الإجماع إلى تجويز إطباق جميع الأمة على مدى 14 قرنا على الخطأ، وهذا الموقف يخالف ما أخبر الله به أن هذه الأمة أن هذه الأمة خير الأمم، وأنها أمة وسط لتكون شاهدة على الناس لعدالتها وصدقها. فكيف يجوز مع ذلك أن تتصرم قرونها وهي متفقة على الباطل غير عارفة بالحق ولا قائمة به؟ وحتى في ميزان التقدير العقلي يبعد ذلك جدا، فإن مصدر الأحكام الشرعية الكتاب والسنة، والإجماعات المنقولة عن أهل العلم إنما ترجع إلى أصل في الوحيين صريح أو غير صريح، ويشترك جميع المجتهدين في أصل أدوات الاستنباط من الكتب من الكتاب والسنة على تفاوت شخصي في تحقيق الكمال من هذه الأدوات، غير أن مجموع المجتهدين يضم كل هذه المستويات، ومن ثم لا بد أن يخرج بنتيجة صحيحة في الاستنباط إذا اتفقوا عليه. فهل يعقل أن يقع كل المجتهدين في خطأ فهم النص، وأن الصواب لم يعرف إلا بعد 14 قرنا من الهجرة، خاصة وأن مستوى تحقيق المجتهدين الأوائل للكمال في أدوات الاستنباط كان أعلى من مستوى المتأخرين، وذلك لصفاء اللسان العربي من الشوائب التي لحقته بعد ذلك، ولوجود عامل مهم في الصف الأول من المجتهدين خاصة، أعني صف الصحابة، وهو عامل معاصرة نزول الوحي ومصاحبة من يتنزل عليه القرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهم أقدر من غيرهم على فهم النص مع عدم إغلاق باب الاجتهاد لغيرهم، لكن دون تخطئة مجموعهم. فكيف يتفقون كلهم على الخطأ في الفهم، خاصة وأنه لم تستجد عوامل خارجية مؤثرة على فهم النص في كثير من المسائل التي خُلف فيها الإجماع من قبل بعض الباحثين المعاصرين، وإنما هي مسائل شرعية سمعية بحتة، كحد الرجم وعقوبة المرتد ونحو ذلك. فما الأمر الذي تخلف عند المجتهدين الأوائل وتوفر في بعض الباحثين المعاصرين حتى يخطأوا جميعا في فهم آيات القرآن وإثبات أحاديث الرسول ويصوب الباحثون المعاصرون؟ أزعم أن هذا السؤال يستدعي التأمل والتفكير بعيدا عن تأثير عبارة نحن رجال وهم رجال، وعبارة كم ترك الأول للآخر. فإني لا أتحدث هنا عن استنباطات جديدة ولا عن مزيد من الغوص في معاني الآيات، وإنما أتحدث عن تخطئة كل الأولين لا الزيادة عليهم. ومما يزيد الكلام إثباتا أن عددا من المسائل التي أنكرت وضرب بالإجماع الثابت فيها عرض الحائط، إنما ادعى المنكرون في إنكارهم لها أنها مسائل تخالف نصا صريحا من القرآن، كقولهم إن عقوبة الردة تصادم بشكل ظاهر قول الله تعالى لا إكراه في الدين. فهل تعتقد أن القضية بهذه السطحية؟ وهنا مقام آخر، ألا وهو أن البعض يتجاوز التقرير السابق ويوافق على أن الأمة لا تجتمع على خطأ، ولكنه ينازع في ثبوت الإجماع، وهذا مبحث أصولي فيه تفصيلات متعددة وأقوال مختلفة في تحديد الإجماع الذي يمكن ضبطه، ولكنه لا يعود على أصل الإجماع بالإبطال، فالإجماعات المنقولة على درجات من جهة ثبوتها ومن جهة قطعيتها. ويستدل بعضهم على عدم إمكانية تحقق الإجماع بعبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وسأنقل باختصار وتصرف ما كتبته في كامل الصورة رقم 2 عن هذه العبارة. أخذ عبارة الإمام أحمد هذه وترك عباراته الأخرى في نفس الموضوع انتقائية غير موضوعية، أو جهل مبني على قلة اطلاع. قال الإمام أبو داود في مسائله: سمعت أحمد قيل له إن فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب، يعني خلف الإمام، مخصوص من قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فقال عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، انتهى. فهذا نص واضح ثابت عن الإمام أحمد يدعي فيه الإجماع على أمر شرعي، فهل نطبق عليه عبارته من ادعى الإجماع فهو كاذب، أم نحاول فهمها على الوجه الذي يستقيم مع تطبيقاته هو؟ ولماذا يتم الاعتماد على عبارة واحدة دون العبارات الأخرى إذا كانت القضية انتقائية؟ فقد يقول قائل إنه يريد أن ينتقي العبارة التي فيها إثبات الإجماع ويلغي العبارة التي فيها أن دعوى الإجماع كذب. ولا شك أن المنهج المرضي عند أهل العلم والذي سلكوه في التعامل مع عبارة أحمد هو توجيهها وفهمها في ضوء تطبيقاته وأقواله الأخرى، لا الاتكاء عليها لإبطال الإجماع. فمن التوجيهات التي ذكرها أهل العلم لعبارته أن الإمام أحمد قال ذلك إنكارا على فقهاء المعتزلة، قال المرداوي في التحبير، وقال ابن رجب في آخر شرح الترمذي: وأما ما روي عن من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فهو إنما قاله إنكارا على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين، انتهى. ومما يؤيد هذا الفهم تمام عبارة أحمد نفسه، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، انتهى. أظن بشرا والأصم هم من المعتزلة. نعم، قال المؤلف الأستاذ أحمد السيد: وبشر المريسي أو المريسي والأصم من رؤوس المبتدعة في وقت أحمد. أزيد الأمر وضوحا قول ابن تيمية رحمه الله: إنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين، انتهى. وقريب من ذلك قول ابن القيم رحمه الله: وليس مراده، أي الإمام أحمد، بهذا، أي بمقولته تلك من ادعى الإجماع فهو كاذب، وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها، انتهى. هذا التوجيه الأول لكلام الإمام أحمد. والتوجيه الثاني أنه محمول على جهة الورع في الدعوة، بمعنى أن دعوة الإجماع أمر صعب، فلعل هناك خلاف لم يبلغ مدعي الإجماع، فلذلك أرشد الإمام أحمد إلى استعمال عبارة لا أعلم فيه اختلافا ونحوها، لأنها أقرب إلى الواقع، وهذا لا ينفي أن يدعي العالم المطلع على أقاويل الناس الإجماع إن تيقن وقوعه، كما فعل أحمد نفسه ذلك. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله في العدة: وظاهر هذا الكلام أن أحمد قد منع صحة الإجماع وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف انتهى. وهذا التوجيه الثاني وجيه، فإن العالم قد يخفى عليه الخلاف، ولكن هذا الاحتمال يضعف جدا إذا توارد العلماء على نقل الإجماع من مختلف المذاهب والبلدان والعصور. الباب الثالث: إشكالات حول منهجية فهم النص الشرعي. إن من أبرز الإشكالات المعاصرة حول النص الشرعي قضية الفهم، فتجد من يقول: نؤمن بالقرآن والسنة وبالسنة، ولكن بفهم من؟ وهل هناك فهم صحيح وآخر خاطئ؟ ولماذا لا يكون النص مفتوحا لقراءات متنوعة متعددة يأخذ كل قارئ له ما يفهمه منه دون تخطئة لأي قارئ آخر؟ وإذا تأملت في حقيقة هذا القول فستجد أنه ينزع من النص صفة بيان الحق فيما يختلف فيه المسلمون، ويفقده صفة القطع في قضايا الشريعة، بل ويستطيع الكافر أن يجد من خلال قراءته للنص القرآني مبررا لكفره إذا أراد أن يفهمه بطريقته الخاصة. وقد شدد الله في كتابه القول على من لم يحكم بما أنزل، فكيف يمكن أن يحكم بالقرآن إذا كان لكل إنسان فهمه؟ فلو أراد القاضي أن يجلد الزاني 100 جلدة كما جاء في النص القرآني، فقد يكون للزاني قراءة أخرى وفهم مختلف للزنا المحرم، فقد يرى أنه الاغتصاب أو الخيانة الزوجية، مع العلم بأنه يوجد من المعاصرين من يدعي ذلك ويقول: إن الزنا المحرم هو الخيانة الزوجية، وأما غير المتزوج إذا تراضى مع امرأة غير متزوجة فإنه لا يكون زانيا طالما لم يكن أمام الناس. وقد سمعت الشيخ الضال محمد شحرور يقول ذلك، وهذا رابط لكلامه بصوته، أي في أسفل الصفحة يوجد الرابط. فأي دين يبقى بعد ذلك، وأي هداية تبقى للقرآن إذا كان كل نص فيه بهذه الطريقة؟ وعلى كل حال فهذه إشارة سريعة في الباب، وللاستزادة راجع المزلق الأول من مزالق هدر النصوص ضمن كتاب ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله العجيري. الباب الرابع: إشكالات حول الحدود الشرعية. أكثر الجدل في باب الحدود الشرعية يعود إلى حد الرجم وعقوبة الردة. أولا، حد الرجم: ينكر بعض المسلمين أن يكون في الإسلام عقوبة الرجم بالحجارة للزاني المحصن، ويرون أنه أمر وحشي، والمستند الظاهري لاستنكارهم هو أنها عقوبة لم تذكر في القرآن، خاصة وأن الجلد للزاني قد جاء في سورة النور دون الرجم، كما يرون أنها عقوبة تعارض بعض الآيات القرآنية. فأما ما يتعلق بالوحشية فإن الرجم عقوبة وليس مكافأة، ومن شأن العقوبات الزجر، وقد شرع الله في القرآن عقوبة رادعة زاجرة في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهي قطع اليد والرجل من خلاف، ويقبلها كثير ممن يدعي الوحشية في الرجم. إن تقدير العقوبات من الله سبحانه وتعالى أمر تابع لحكمته وعلمه، ونحن لم نخترع هذا الحد من عند أنفسنا، وإنما تصديقا بالأخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المفترض أن يقول المؤمن ما أبشع الزنا من المتزوج، لأن الله شرع فيه حدا شديدا وهو الرجم، وهذا يدل على قبح هذا الذنب. وأما إنكار الرجم لأنه لم يرد في القرآن فغير مستقيم على طريقة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في السنة القطعية أنه رجم عددا ممن زنى في وقته من المتزوجين. ووجه القطعية في هذه الأخبار أنها قد نقلت أو قد نقلت من وجوه صحيحة كثيرة تفيد العلم لمن يعرف قوانين الأخبار وأحوال الرواة لا من يجهل ذلك. وقد أجمع أهل السنة على هذا الحد. قال ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزنا ثيبا كان أو غير ثيب، وإنما حد الزناة عندهم الجلد الثيب وغير الثيب سواء عندهم. وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف سبيل المؤمنين، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق، انتهى. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وجوب الرجم على الزاني المحصن، وهذا قول عامة أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، انتهى. وقال ابن بطال: وثبتت الأخبار عن الرسول أنه أمر بالرجم ورجم، ألا ترى قول علي: رجمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم عمر بن الخطاب، فالرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم، منهم مالك بن أنس في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والثوري وجماعة أهل العراق، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة واعتلوا بأن الرجم ليس في كتاب الله تعالى، انتهى. وأما إنكار العقوبة بدعوى تعارضها مع بعض الآيات القرآنية كقول الله في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقولون إن المحصنات هن المتزوجات وعلى المتزوجات الرجم في قولكم، وهذا يعارض الآية لأن الرجم لا ينصف. والرد على هذه الدعوة يكون ببيان خطأ تفسير المحصنات في الآية بالمتزوجات، بل المراد بهن الحرائر، وهذا في غاية الجلاء لمن قرأ أول الآية، إذ فيها الحث على نكاح المحصنات أي الحرائر. وعقوبة الحرائر إن زنين وكن متزوجات الرجم، وهو لا ينصف، وعقوبتهن إن كن غير متزوجات 100 جلدة، وهي مما ينصف، فيكون حد الأمة الزانية إذا نصف ذلك وهو خمسين جلدة. أعيد هذه العبارة: وعقوبة الحرائر إن زنين وكن متزوجات الرجم، وهو لا ينصف، وعقوبتهن إن كن غير متزوجات 100 جلدة، وهي مما ينصف، فيكون حد الأمة الزانية إذن نصف ذلك وهو 50 جلدة. وختاما، فإن الكلام عن الإشكالات المثارة حول هذا الحد أكبر من هذا العرض المختصر، وقد أجبت في كتاب كامل الصورة رقم 1 عن بعض ما أثير عليه، وأحيل من يرغب التوسع في هذا الموضوع إلى كتاب شبهات حول أحاديث الرجم وردها للدكتور سعد المرصفي، وهو متوفر على الشبكة، مع العلم بأن عقوبة الرجم لا تكاد تتحقق إلا بالاعتراف، لأن شروط ثبوت الحد في غاية الصعوبة، والذي يجيء معترفا فإنما هو مختار لذلك ليس مكرها عليه، والمستحب هو الستر على النفس لا المبادرة بالاعتراف بالذنب. وحتى من رأى شخصا آخر على زنا فإن الأفضل أن يستره ولا يبلغ الحاكم عنه إلا أن يكون مجاهرا بسوء، فقد يكون هذا من باب الردع والزجر. ثانيا، عقوبة الردة. أبرز اعتراض على هذه العقوبة هو أنها تعارض قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. وفي الحقيقة فإن هذه الآية لم تكن تخفى على أي عالم من علماء المسلمين الذين أجمعوا على القول بأن للردة عقوبة القتل. قال ابن قدامة المقدسي: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين. وها هنا لدينا ثلاثة احتمالات حيال موقفهم من الآية: إما أنهم جميعا لم يفهموا المراد منها، وإما أنهم فهموه وعلموه ولكنهم كتموه وتعمدوا مخالفته، وإما أنهم علموا من تفسيرها ما لا يتعارض مع حديث قتل المرتد. ولا شك أن الاحتمال الثالث هو الصواب، وهو الذي يرضاه كل مسلم لنفسه، فكيف بحق علماء الأمة كلهم؟ فإنهم لم يكونوا غافلين عن هذه القضية، فقد قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم. كان بينا بذلك أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام، انتهى. وقال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه أي الآية محمولة على أهل الكتاب. وقضية عقوبة الردة من أكبر ما يثار اعتراضا على الإسلام من جهة الملحدين ولا دينيين، كما أنها تثار من كثير من المسلمين بقصد الدفاع عن الإسلام، حيث يرون أنها تخالف مبادئ التسامح الإسلامية، كما أنهم يستدلون ببعض الأحداث في السيرة النبوية وهم في ذلك كله يتجاوزون النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد، وإن كانوا لا يتعمدون مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، أعني المسلمين المدافعين منهم. وفي رأيي أن هؤلاء الذين أشكلت عليهم هذه العقوبة من المسلمين يجب أن يتعامل معهم دون تشنج، وإنما بكشف الإشكالات وتبيين ما يتلبس في هذا الباب أو ما يلتبس في هذا الباب، فإنه باب كثر فيه الكلام، وفيه من الآثار والأخبار ما يحتاج إلى ناظر عادل يجمع بين الفهم والتقوى ليصل إلى الصواب في هذه القضية. كما أن التشبث بكلمة حد في هذا الباب قد تورث بعض الالتباس في الفهم. وعلى كل حال، فليس من مرادي هنا استقصاء مستمسكاتهم في هذا الإنكار، وقد ذكرت في كتاب كامل الصورة رقم 11 اعتراضات على عقوبة الردة والإجابة عنها، كما أن من الكتب المفيدة جدا في هذا الباب كتاب فضاءات الحرية لسلطان العميري، وكتاب الردة بين الحد والحرية لصالح العميريني. الباب الخامس: شبهات حول الصحابة رضي الله عنهم. اتفق أهل السنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، واستدلوا على ذلك بدلائل من الكتاب ومن السنة ومن واقع الصحابة وسيرتهم. وهذا الباب من أكثر الأبواب الشرعية التي نقل فيها إجماع أهل السنة، ويطول المقام جدا بتتبع الإجماعات فيه، غير أني أنقل طائفة يسيرة منها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. انتهى كلامه. وقال الجويني في البرهان في أصول الفقه: فإن الأمة مجمعة على أنه لا يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما استرسلت على سائر الأعصار. انتهى كلامه. وقال الغزالي رحمه الله في المستصفى: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إلى آخر كلامه. ثم قال: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيهم ولكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، كفاية في القطع بعدالتهم. انتهى كلامه. وقال العلائي: وهذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهل السنة، أعني القول بعدالة جميع الصحابة ولا اعتبار بقول أهل البدع والأهواء. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة، والإجماعات كما تقدم كثيرة جدا، والشبهات المثارة في هذا الباب كثير منها يعود إلى الاستدلال ببعض ما وقع من الصحابة من أخطاء للطعن فيهم، وخاصة ما حصل في الجمل وصفين. والرد على هذه الإشكالية يكون بما يلي: أولا، نحن لا نقول بعصمة الصحابة، وإنما نقول بعدالتهم وأفضليتهم، فالخطأ منهم وارد، فلا جديد إذن في نقل خبر عن أحدهم يدل على وقوعه في خطأ أو ذنب، وهذا الأمر يحل كثيرا من الإشكالات التي يطرحونها. ثانيا، أن كثيرا مما ينقله المشككون في الصحابة من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم بعض الصحابة، أو من أخبار ما جرى بين الصحابة في الجمل وصفين وغيرهما، غير ثابت إسنادا، وبالتالي فالمطلوب من الناقل إثبات الصحة كما تقدم في قواعد التعامل مع الشبهات، قبل أن نكون نحن مطالبين بالرد والتوضيح. وهذه قاعدة مهمة، والمتتبع لكلام مثيري الشبهات حول الصحابة يجد أن كثيرا مما اعتمدوا عليه للطعن فيهم لا يصمد أمام شروط المحدثين. ومن المفارقات غير المستغربة على أهل الأهواء أن كثيرا من هؤلاء الطاعنين في الصحابة بناء على أخبار غير ثابتة يشككون في نفس الوقت فيما هو ثابت من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن ما وقع من بعض الصحابة من المعاصي كان كثير منه فيه دليل على فضلهم، فمبادرتهم نعم للتوبة والندم والاعتراف، بل المبالغة في الطلب لإقامة الحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكبر دليل على تعظيمهم لله وخشيتهم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجهنية التي زنت: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رابعا، أن أهل السنة قد أجمعوا على عدالتهم وفضلهم وقبول أخبارهم ورواياتهم، وقد تقدم ذكر شيء من الإجماعات على ذلك، وهو من الإجماعات الثابتة المتحققة المبنية على نصوص القرآن والسنة وما تواتر من فضلهم وتقدمهم، وليس بعد إجماع أهل السنة إلا تفرق أهل البدعة. خلاصات في أبواب فكرية مهمة. الخلاصة الأولى في العقل والشرع: أولا، الذي يقول إن العقل يقدم على الشرع بسبب أن الشرع عرف بدلالة العقل فيكون حاكما عليه، نقول له: إن العقل حين دلنا على الشرع فإنه دلنا عليه بصفة لازمة فيه، ألا وهي العصمة من الخطأ والنقص. وفي ذات الوقت فإن العقل لا يعترف لنفسه بهذه العصمة، فكيف نقدم المصدر غير المعصوم على المصدر المعصوم؟ فلو دلنا جاهل على عالم فليس معنى ذلك أن قول الجاهل مقدم على قول العالم احتجاجا بدلالته عليه، وإنما يكفي أنه دل وأرشد إلى أنه عالم، ثم بعد ذلك يكون الاتباع للعالم لا للجاهل. ثانيا، الأفهام تتفاوت، ومعايير استيعاب الناس وقبولهم للأخبار تختلف من شخص لآخر بحسب طريقة تربية أحدهم وظروف نشأته ومحيطه ومجتمعه، فما قد يراه الشخص الذي يعيش في أدغال أفريقيا مخالفا للعقل يراه غيره ممن نشأ وتقلب في المدنية الحديثة من مقبولات العقول، بل وربما من مسلماتها. وينبني على ذلك أنه إذا اختلف أصحاب العقول الحرة المفكرة في قبول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورده، فمن الحكم في ذلك؟ ومن الأولى بأن يكون عقله مقدما على عقل غيره؟ فنقول: هنا لابد من عامل آخر خارجي، وهو وسيلة الإثبات إلى الشرع، بمعنى أن هذا الخبر المختلف فيه عقلا نحتاج معه ما يثبت لنا هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يقله، فإذا ثبت أنه قاله فإنه لن يخالف العقل قطعا. ثالثا، ضرورة إدراك حدود العقل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، انتهى. والاعتراف بحدود العقل ليس استنقاصا من شأنه، بل هو تنزيل له في المكان الذي يستحقه. ومن هنا ننطلق في الإجابة عن بعض أسئلة الغيبيات التي قد تحير العقول. رابعا، أهمية التفريق بين محارات العقول وبين محالاتها، أي التفريق بين ما يستبعد عقلا وبين ما يستحيل عقلا. فالشريعة قد تأتي بالأمر الذي يحير العقل أو يكون مستغربا، ولكن لا تأتي بما هو محال في العقل ولا بما يناقضه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح: يجب التفريق بين ما يعلم أو بين ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه، وبين ما يعجز العقل عن تصوره ومعرفته، فالأول من محالات العقول والثاني من محارات العقول، والرسل يخبرون بالثاني، انتهى كلامه. وقال أيضا في نفس الكتاب: الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. الخلاصة الثانية في التعارض بين العلم والدين. ترددت في إدراج هذا الموضوع تحت بند الخلاصات، نظرا لأنه موضوع كثير الفروع يصعب تقريب تقريب أهم أبعاده في أسطر معدودة، كما أنه لم يحظى بما حظي به صنوه العقل والنقل من الكتابة والبحث. وحسبي أن أشير إلى بعض ما أراه مهمة في الباب، ثم أحيل إلى بعض المراجع فيه. أولا، إصابة النظر في هذا الباب لا تتأتى دون معرفة تاريخ الصراع بين العلم والكنيسة في أوروبا، والذي أدى بعد ذلك إلى نفور المجتمع العلمي من كل تفسير ديني أو غيبي للظواهر الطبيعية، حتى وإن عدم التفسير المادي أو كان بعيدا جدا. والشواهد على ذلك كثيرة، منها ما نقلته في هذا الكتاب من الحوار بين ريتشارد دوكنز وبين الفيزيائي ستيفن واينبرغ. إن معرفة تاريخ نشأة العلوم الحديثة والمراحل التي مرت بها وتأثيرها على الأوساط العلمية والثقافية والمجتمعية والمحل الذي احتله العلم في القرون المتأخرة ما بين غلو بلغ الذروة في القرن التاسع عشر إلى شيء من الموازنة والاعتدال في القرن العشرين الذي ظهر فيه علماء غربيون اهتموا كثيرا بنقد العلم الطبيعي، وأنه ليس كافيا في أن يكون وحده أو أن يكون وحده مصدر المعرفة. والكلام عن حدود النظريات العلمية ونحو ذلك، وقد كان لجهود هنري بوانكاريه وبير دوهم أثرا كبيرا في هذا المجال. ثانيا، ينظر البعض إلى المجتمع العلمي التجريبي بأنه مجتمع محايد لا يتأثر بأي اعتقادات مسبقة، فكل ما يصدر عما له علاقة به فهو مبرأ من كل ميل، منزه عن كل أغراض فاسدة. وهذا الكلام ليس دقيقا، فإن هناك نزعة مادية إلحادية شكلت ذهنية معينة تبحث عن تفسير مادي لكل شيء، وحال انعدامه فإنها تبحث عن افتراضات مادية كاحتمالات للتفسير. وحين تصدر هذه الافتراضات عن علماء لهم وزن في البيئة العلمية فإن تأثيرها يكون كبيرا، بل إن هناك ثقة عند كثير من علماء الطبيعة وفلاسفة الإلحاد بأن منهجية العلم الطبيعي في الاستدلال هي المنهجية الوحيدة التي يوثق بها ولا يلتفتون إلى غيرها، وأن العلم الطبيعي قد أغنى عن كل مصدر آخر لتفسير الكون وفهمه، بل وصل الحال إلى الدعاء أن الكون مستغن بنفسه بسبب القوانين الرياضية والفيزيائية التي تحكمه، وأنه لا حاجة له إلى وجود الخالق كما يقول ستيفن هوكينج. فهل يمكن والحال كذلك أن نعتمد على كل ما يصدر ممن ينتسب إلى العلم التجريبي لمجرد أنه دكتور في الفيزياء أو بروفيسور في الأحياء؟ الساذجون وحدهم أو وحدهم من يعتمدون ذلك. ثالثا، العلم الطبيعي تتجدد فيه المعطيات وتحدث التجارب وتبدل النظريات بخلاف المصدر الإلهي، ولذلك فإن من الخطأ التعامل مع النظريات العلمية بالنظرة اليقينية لمجرد أنها تنتسب للمجتمع العلمي التجريبي. وهناك أمثلة وشواهد على نظريات علمية قوبلت بالقبول وشاعت وداعت واشتهرت حتى لا يكاد يعرف غيرها، إلى أن اكتشف خطأها وحلت نظرية أخرى بدلا عنها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك نظرية نيوتن في الأثير وبعض مفاهيم الفيزياء الكلاسيكية التي اعتيض عنها بمفاهيم الفيزياء الحديثة. فقد كان لنظريات نيوتن أثر في الفكر والفلسفة والموقف من الدين، حتى أصبح المقبول في باب الحقائق هو ما تقبله الصورة النيوتنية للعلم، سواء قال ذلك نيوتن أو مما بني على نظرياته، والمرفوض هو ما لا تقبله، حتى شيدت على تلك الفرضيات العلمية مذاهب فكرية ينزع أغلبها نحو الإلحاد والمادية وإقصاء الأصول الدينية. وبلغت ذروتها في النزعة العلموية والمذهب الوضعي في المنتصف الأول من القرن التاسع عشر، وفي ذروة تحمس العلوم لتقليد الفيزياء وذروة الغلو الوضعي تأتي ضربة موجعة لمجموعة من الحقائق المطلقة وبعض المفاهيم الصلبة في الفيزياء الكلاسيكية، وجاءت الضربة من داخل الفيزياء ذاتها، وهما أمران وقعا في النشاط الفيزيائي فقلب أمورها بشكل عجيب. زلزلا الفيزياء اليقينية لتتحول إلى اليقين أو النسبية، وهما الأول تجربة مايكلسون ومورلي عام 1887 ميلادية التي قضت على مفهوم الأثير. الثاني اكتشاف عالم الذرة المدهش الذي لا يخضع لقوانين الفيزياء المعهودة. وقد أحدثت تجربة مايكلسون ومورلي ضجة كبيرة في الوسط العلمي، وبات العلماء في حيرة وتردد وذهول من نتيجتها، ما بين البقاء على القول بالأثير وإن أدى إلى القول بأن الأرض ثابتة لا تتحرك، أو عدم إثباته مع أنه له متعلقات متعددة. وبنيت عليه نظريات أخرى. قال مصطفى محمود في كتابه أينشتاين والنسبية بعد أن ذكر تجربة مايكلسون ومورلي، قال: وكان معنى هذا أن يسلم العلماء بأن نظرية الأثير كلام فارغ ولا وجود لشيء اسمه الأثير، أو يعتبر أن الأرض ساكنة أو ساكنة في الفضاء. وكانت نظرية الأثير عزيزة عند العلماء لدرجة أن بعضهم شكك في حركة الأرض واعتبرها ساكنة فعلا. انتهى كلامه. فبعد أن أثبتت التجربة خطأ نظرية الأثير، بحثوا عن البديل الذي يمكن أن تقاس حركة الأشياء بالاستناد إليه، حتى جاء أينشتاين ففسر المعضلة، وكان جوابه أنه لا يوجد مقياس وأن حركة الأشياء نسبية، فكل حركة إنما تقارن بغيرها حسب مكان الملاحظ. رابعا، كما أسلفت فإن هذا الموضوع متشعب ولا بد فيه من قراءة تاريخ العلم الحديث، وللاستزادة في هذا الباب: واحد، كتاب النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر الغربي في التعامل معها للدكتور حسن الأسمري. اثنين، كتاب فلسفة العلم في القرن العشرين للدكتور يمنى الخولي. ثلاثة، مبحث النزعة العلموية من رسالة الدكتوراه لسلطان العميري. أربعة، فصل تعارض العلم التجريبي والنقل من كتاب ميليشيا الإلحاد لعبد الله العجيري. الخلاصة الثالثة في قضية الحرية في الإسلام: أولا، معرفة مفهوم الحرية في الإسلام، هل هو باب عقلي أم باب شرعي؟ الصواب أنه باب شرعي، إذ لا يمكننا بمجرد العقل أن نعرف كثيرا من الأحكام الإسلامية المرتبطة بباب الحرية كأحكام الجزية وأهل الذمة وما يجب فيه الحد وما لا يجب وغير ذلك مما له تعلق بباب الحرية من أحكام الشرع. فالباب إذن سمعي شرعي، وينبني على ذلك أن سبيل معرفة الصواب فيه إنما يكون بتتبع ما ورد فيه من النصوص الشرعية والتأليف بينها وعدم الاجتزاء بأخذ بعضها دون الآخر. نعم، إنما يكون بتتبع ما ورد فيه من النصوص الشرعية والتأليف بينها وعدم الاجتزاء بأخذ بعضها دون الآخر. وجمع النصوص يعطينا فائدة أخرى، ألا وهي إحسان فهمها على ضوء مجموعها لا على نظر محدود لنص واحد منها. فنفهم قول الله لا إكراه في الدين في ضوء قول الله أيضا، وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وفي ضوء قوله سبحانه داما بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي ضوء آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمن الخطأ فهم أحد هذه النصوص بمعزل عن سائرها. ثانيا، من المهم للوصول إلى نظر شرعي صحيح في باب الحرية في الإسلام أن ندرك أن هناك عاملا خارجيا مؤثرا له دور كبير في تشكيل مفاهيم معينة عن الحرية تخالف المفهوم الإسلامي، ألا وهو عامل ضغط الثقافة الليبرالية الغربية، والذي بدوره أثر على بعض الأطروحات الإسلامية في باب الحرية مما شكل تصورا مشوشا في هذا الباب. فمن الضروري للباحث أن يميز بين معالم الحرية الغربية وبين معالمها الإسلامية، وليس معنى ذلك رفض كل شيء في باب الحرية إن كان مصدره غربية، كلا، وإنما المراد إدراك المعالم الشرعية وتصورها من مصادرها الأصلية بعيدا عن المؤثرات الخارجية، ثم إدراك المفهوم المخالف، ثم إعمال الفقه في التعامل مع الواقع بملابسته. ثالثا، من المفاهيم الأساسية في باب الحرية الإسلامية والتي لا تكاد تجدها في غير الإسلام تحرير الإنسان من أن يكون عبدا للمال أو للشهوة. فقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. رابعا، لا بد من التفريق في مساحة الحرية في الإسلام بين ما يعتقده الشخص في نفسه وبين ما يعلن به بين الناس. فالإسلام يقبل بوجود الكفار في أرضه بشروط، منها عدم إعلان الطعن في الدين وعدم المجاهرة بالكفر. ويحصل اللبس أو التلبيس في هذه النقطة حين لا يتم التفريق بين المقامين، فتجد من يستدل بتعايش الكفار مع المسلمين في التاريخ الإسلامي على تشريع قوانين تجعلهم كالمسلمين في باب الدعوة إلى دينهم والتشكيك في الإسلام، وهذا غلط، إذ إن اعتقادهم في أنفسهم وفي بيئتهم المغلقة شيء، وإعلانهم ونشرهم لما يعتقدون مما أنكره الإسلام شيء آخر. وقريب من هذا الخلط بين الحرية التي يتيحها الإسلام في السؤال عما يشكل على الإنسان من قضايا الدين وبين بث هذه الإشكالات في الناس وإفساد صفاء عقيدتهم ويقينهم. فالصورة الأولى فيها مساحة كبيرة للحرية. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالواجب ألا يوصد باب السؤال والنقاش والحوار أمام المستشكلين ومن عندهم شك أو ريب، وأما أن ينتقل هذا الشك والريب إلى صورة الإعلان والتشكيك فهذا من المنكر الذي يجب إنكاره شرعا. والنقاط السابقة إنما هي إضاءات في هذا الباب، ولذلك فإني أحيل إلى هذه المراجع المعاصرة للاستزادة. 1- كتاب فضاءات الحرية في الإسلام لسلطان العميري، إصدار المركز العربي للدراسات الإنسانية. 2- كتاب الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة لفهد العجلان، إصدار المركز العربي للدراسات الإنسانية. 3- كتاب آفاق الحرية لعلي حمزة العمري، إصدار دار الأمة. 4- كتاب الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية لإبراهيم بن محمد الحقيل، إصدار مركز البيان للبحوث والدراسات. 5- كتاب مفاهيم الحرية وتطبيقاتها في الدين والنفس والمال لعبد العزيز الحميدي. خاتمة: الإسلام قادم والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. انتهينا من تسجيل كتاب سابغات صوتيا لمؤلفه الأستاذ أحمد بن يوسف السيد، ونعتذر عن التقصير وعن ورود بعض الأخطاء، ما هو الاجتهاد. نسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.